غسل وجهك وتمضمض وتستنشق وتغسل ذراعانك وبعد يتيمم عنه. إذا لكن لا إذا كان مجرد موالاة فلا ولا أنه غسل موجود أقله معه وتكفي، يعني فيها الخلاف فيها قوي. نعم فيها قوي يعني إذا غسل يكفي هذا الأمر إذا لم يجد ماء، مثل صورة الأخ سؤال. أما ذات الوجه ينبغي أن يعيده، أما إذا كان عندها ماء الخلاف. نعم يا رب خالد. نعم نسيت لمعة يا شيخ في اليد. نسيت لمعة في اليد قد لن أسألها. قال أنت نسب الوضوء لن يشهد هذا الحب إلا هذا فغسل هو ما بعده، لأن ما صح وضوء ما بعد لفقد الترتيب. شيخ خوله يا شيخ ولا ضد الاشتغال بتحسيماء أو إسراف. إسراف يعني مش قصده الإسراف في الماء، يعني الزيادة، لأن المشروع أنه غسل ثلاث مرات هذا أكثر، ولا يجوز ولا ينبغي أن يزيد على الثلاث، فإذا غسلها غرفة الرابعة هذا إشراف، إلا إن كان إنها ما كفت الثلاث، لأنه الواجب مرة إذا عم العضو والثنتين أفضل والثلاث أفضل من الثنتين، وما زاد على هذا فهو إشراف. ولهذا سيأتي يكره الإشراف في الوضوء وفي الغسل ولو على نهر جاري. ولا يضر إن جف الاشتغال بسنة كتخليل وإسباغ. ولا يضر إن جف إذا كان مشتغل بسنة كتخليل وإسباغ وما أشبه ذلك، لأن في عبادة. نعم زيادة تبطل الوضوء أم لا؟ ما تبطل الوضوء لا. نعم. أو إزالة وسوسة أو وسخ. نعم. ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. ويضر الاشتغال ايش يضر؟ ويضر الاشتغال بتحصيل ماء اذا قضى الماء راح يدوره وحتى يفسد اعضاءه هذا يفسد وضوءه. ايش بعده؟ او اسراف. او كذلك اسراف، قاعد يغسل في رجله لاسراف وما بياخذه ويزود حتى يبش اكثر من اللازم، وعمم الرجل اليسرى وقضت اليمنى ما يبني اسراف يمنى، غسل رجله اليمنى وعممها لكن قعدها نص ساعة يفرج مثلا، هذا إشراف ولا يبطل الوضوء، لأن ذيك يبشت أعضاءه قبل أن يغسل الإشراف. نعم. أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. أو نجاسة أيضا أو وسخ لغير طهارة فهذا يضر، أما إذا كان لطهارة فلا مانع. نعم. وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة. هذا وسبب الوضوء والحدث، والحدث يحل جميع البدن، هذا أشار إليه. شيخ قوله وكان فرضه مع فرض الصلاة هذا مرة بالمشاهد ايش فيه؟ قوله ما بينا وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع ايش فيه؟ أقصد مرة بدون التعليل ايه مرة أقول لك وش المشكلة فيها؟ أقول ما علق عليها أصلا إلا فرض الصلاة فرض الوضوء، يعني شرع الوضوء فرضية الوضوء مع فرضية الصلاة، إذ أن الصلاة لا تصح بدونه. ولكن جاء في حديث آخر لما توضأ الرسول قال هذا وضوء الأنبياء قبلي، يعني أن الوضوء ما يدل على أن الوضوء فرض على هذه الأمة في الزمن الذي فرضت فيه الصلاة، ثم هو أيضا مفروض على الأمم على الأنبياء، لأن الأنبياء قبل النبي مأمورون بالصلاة كما في قصة إبراهيم ربنا واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، في قصة إسماعيل وأوصى له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وكذلك عيسى عليه السلام، يعني الصلاة جاءت بها الأنبياء وهم يتوضؤون لصلاتهم، وهذه الأمة فرضت الصلاة على الرسول ليلة الإسراء حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرض الوضوء معه. لكن هل الوضوء عندنا كالوضوء عندهم؟ إيش؟ هل الوضوء عندنا كالوضوء عندهم؟ عن الصلاة ما أظن، ما أنا متأكد، لكني أغلب ظني لا، وضوءنا غير وضوء، ما أغلب ظني في كلام بعض العلماء صفة الوضوء عند الشرع قبلنا ما هو على صفة الوضوء من كل وجه فيما أظن، وأنا من غاب عن ذلك. نعم. والنية نوة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى. والنية شرط، النية لغة القصد، هذا لا يضر سبق لسانه إلى ما لا يقصده ولا ينوي،

أن محلي حيث حبشتني. زاد النسائي فإن لك على ربك ما استثنيت. قالوا قوله اشترطي. هذا الشرط اللي يقال الرسول اشترطي، لا تشترط بأن تقول اللهم إني أريد الحج فيسر لي وإن حبسني. فلو قال مثلا لبيك حجا وإن حبسني حابس لا مانع، لكن يقول إذا قال لبيك حجا انعقد حينئذ. بس قصدي أن لك أريد فقط، لا في مانع. أنا أقول هذا تلفظ بالمنوي لا بالنية. شم؟ يكون التلفظ بالنية في جميع الصور ما يستثنى شيء. إيش؟ التلفظ بالنية هذا في جميع الصور ما يستثنى من شيء. مسألة الحج والأضحية تلفظ بالمنوي لا بالنية. ما يقال كذا؟ هذا يتلفظ جاب الوضوء. إذا قلنا هذا يتلفظ بالصلاة. إذا قلنا إذا الحقنا قلنا تلفظ بالمنوي لا بالنية، نقول في الصلاة أيضا تلفظ بالمنوي لا بالصلاة. اللهم اجعلها صلاة لوجهك الكريم. لا نقتصر على هذا لورود النصب. المقصود يقول نورد النصب، لأن إذا علمنا بهذا يلزمنا أن نطرد العلة في بقية الأحكام العبادات. لكن أليس الحاج ممنوع من قوله نويت يقول لبيك؟ اي نعم. لا مش ماذا أنا ويت. اللهم إني هذا نطق بالنية. اللهم إني أريد هذا. لكن اللهم النصوص ما فيها إلا لبيك. شم؟ النصوص هل ورد فيها غير لبيك؟ لبيك حجا. إيش هذا الشرط؟ لا. الذي لا يشترط يقول لبيك بيك. قل ضباعا أريد الحج. نعم. الرسول قال نعم. قل ضباعا أريد. أنا حج وأنا شاكر. لكن الرسول قال حجي واشترطي. قالت اللهم قالت يا رسول إني أريد الحج وأنا شاكر. قال حجي واشترطي. ما يكفيك لقول النصوص. يعني تقول إن الرسول سمعها وأقرها. وأقرها. يصلح. يصلح. لأن من باب الإقرار. لكن دخل الأصحاب الحين هذا تلفظ بالنية ولم يدخل المعنى. شوف كيف أدخلوا في هذا المتأخرين. هذا المتأخرين مثل الإمام حد يتبرى من هذا. كيف يدخلوا في شيء منسوب للإمام؟ ساعدكم كلمة أتك العواظم علي. إيش؟ أتك العواظم علي. حكمة كلمة. إذا اتكلت عليه في شيء يقدر عليه جائز. مثل ما أن لا مبدأ. أنا بعد تراني أتكل عليك إنك تشتري لنا إن شاء الله الشيء الفلاني، تراني متكل على الله ثم عليك تشتري لنا هالطلي أو هالبيت أو هذا الشيء. أنا متكل على الله ثم عليك تشتري لنا هالشيء، لأن حي الحال تقدر تشتري. إذا وكلك في شيء تقدر عليه ما في معنى. وكالة هذاك الوكالة في الاتكال في الشيء الذي لا يقدر عليه الإنسان هذا شرك. أما كون الإنسان يوكلك تشتري له شيء أو تبيع له شيء، أو مثلا وكلك تبيع أرضك، قال اسمع أنا موكلك وأنت وكيلي، متى أنا متوكل أنا موكل نظم عاد ما ينبغي يوكل الله على أرضك. لكن على السنة العامة قال أبدا أنا متكن على الله ثم عليك في بيعها الأرض، بيعها باللي تشوف ما في شيء تستطيع تبيع ما في شيء. طيب نسمع على تكرر العوام إنهم يقولون الله في ذكر، فما إجابة هذا الكلام؟ الشيء الله إيش؟ يقولون الله في ذكر. لماذا لم تكتب يناقش على الشيء هذا؟ والله كذا وكذا قال الله في ذكر. في ثبت مثل على جابر وش الكلمة هذه؟ وش معناها؟ الله في ثبت ما أدري وش معناها؟ ما أعرف ما أسمع إلا لا يقصد يعني قال الله بذبت يعني في القرآن يقصد أو كان في القرآن يقصد ما نعد لها معنى. هذه أول مرة نسمعها. نعم. طبعا أحسن ما إليك شيخ. نعم. بناء على ما ورد بالنسبة للنية في الحج بخصوصها أو العمرة، هل هذا يتناول المنوي به أو النية فقط أو هما معا؟ أحسن الله إليك. شلون يعني شو رايك؟ أحسن الله إليك التلفظ هل هو بالنية أو بالمنوي بك؟ يعني التلفظ بالحج والعمرة أو بالحج فقط أو بالعمرة فقط أو بالنية؟ يتلفظ بالشيء الذي يريد فعله، يريد التمتع، يريد العمرة بانفرادها، يريد القران، يريد الحج بانفراده، الشيء الذي يريده يشترط. يعني ما يتلفظ بالنية؟ لا. ما يقول نويته. يعني يقول لبيك حجا او لبيك عمره، لبيك عمره او لبيك عمره متمتعا بها الى الحج، او لبيك عمره وحجا. نعم. لبيك متمتعا بها.